وصلنا إلى شرح الناقض الثامن، وذكرنا أنه ناقض بإجماع العلماء، ولم يخالف في ذلك أحد إلا ما نسمعه اليوم من مرجئة العصر في ترقيعهم للطواغيت ما يفعلون. فقالوا مثلا إذا ناصرهم حبا له في دينهم أو لدينهم فذلك كفر، أما لو ناصرهم لأجل دنيا فلا يكفر. فربطوا هذا الناقض أيضا بالاعتقاد، إذا كان لأجل حبه لهم في دينهم فذلك الكفر، وإذا لم يكن كذلك، إذا ناصرهم حبا للدنيا ونحو ذلك فهذا ليس بكفر. وهذا من أبطل الباطل، إذ أن من أحب الكفار لأجل دينهم فهو كافر سواء ناصرهم أو لم يناصرهم، وإن كان في بيته وأحب الكفار لأجل دينهم فهو كافر. فلما أنيط الكفر بالمظاهرة والمناصرة؟ فلو ناصرهم وهو لا يحبهم لدينهم هذا قد ارتكب الكفر، وإذا ناصرهم وهو يحبهم لأجل دينهم فهذا ارتكب كفرين، كفر فوق كفر، كفر مزيد. والله سبحانه وتعالى لما حكم على من ناصر الكفار بالكفر قال فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نحبهم لأجل دينهم، ما قال الله تعالى ذلك، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فهم ناصروهم لأمر من أمور الدنيا وليس حبا لهم في دينهم، ومع ذلك كفرهم الله سبحانه وتعالى، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فمن فعل الكفر الأكبر سواء فعله عن اعتقاد أو فعله لأجل الدنيا ومحبة الدنيا والراتب والوظيفة ونحو ذلك وخوف الدوائر، من فعل الكفر لأجل ذلك فهو كافر. ثم يحتجون على تأصيلهم الباطل بقصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه، وهذه القصة هي حجة عليهم لا لهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أهل البدع أنهم ما يأتون بدليل إلا قلبناه عليهم. حاطب، أولا ننظر ماذا صنع حاطب رضي الله عنه وأرضاه. أولا كان هو من الصحابة، بل كان من أجلاء الصحابة، بل كان من أهل بدر ومن أهل الجهاد. فلما أتى يوم فتح مكة أو قبل ذلك أرسل كتابا لقريش. ماذا جاء في هذا الكتاب؟ تضمن ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، من حاطب بن أبي بلتعة إلى من يراه من قريش، لقد أتاكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بجيش كالليل يسير كالسيل، والله لو أتاكم وحده لنصره الله عليكم فانظروا لأنفسكم. فهذا ما جاء في خطاب حاطب بن أبي بلتعة، وقد رواه الواقدي وغيره فعند التأمل في الخطاب نجده أنه إخبار ولكنه في صيغة التهديد والوعيد، وهذا ما يفعله بعض أهل الحروب قديما وحديثا، أن يرسلوا لأعدائهم بعثنا لكم بعثا سينسيكم أهوال فيتنام، خرج لكم أناس يحملون أكفهم يحملون أرواحهم على أكفهم يبتغون الموت مضانة، تحصل في عقر داركم عمليات تنسيكم ما حصل في 11 سبتمبر. وهكذا، هذا خبر، هل هو أفسد العملية؟ هو هذا نوع من أنواع التهديد والوعيد الذي يعمل على بث الرعب والفزع في قلوب الكافرين. فعند التأمل في خطاب حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه، لقد أتاكم رسول الله بجيش كالليل يسير كالسيل، والله لو أتاكم وحده لنصره الله عليكم. فإذا يقول لهم أتاكم بجيش كثير جدا وكأنه الليل من كثرته من كثرة سواده، يسير كالسيل أي لا يقف أمام السيل شيء، لو أتاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده لنصره الله، فكيف وهو أتاكم بهذا الجيش الذي هو كالليل ويسير كالسيل؟ فهذا هو خطاب حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه. هل وصل الخطاب؟ هل بنى المشركون على هذا الخطاب أمورا؟ هل فعلوا أمورا؟ هل قاموا بخطوات تحرزية ونحو ذلك؟ ما حصل كل ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا والزبير إلى امرأة تجدونها في كذا وكذا فأخرجوا من عندها الكتاب، فذهبوا لها وأتوا بالكتاب. بعث النبي صلى الله عليه وسلم على حاطب ليسأله عما حصل. وهنا نتطرق إلى مسألة، وهو أن ما فعله حاطب هو من قبيل ما هو ليس بصريح الدلالة على المناصرة. في نواقض الإسلام هناك أفعال صريحة وهناك أفعال غير صريحة. مثلا نحن ذكرنا في الاستهزاء، قد يكون بعض الاستهزاء بالصالحين صريح الدلالة على الاستهزاء بهذه الشعائر، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. بعض الألفاظ أو بعض الوقائع قد لا تكون صريحة الدلالة على الاستهزاء، فهنا يرجع إلى القرائن ويرجع إلى القصد في القضاء الشرعي. هكذا لو أن رجلا أشار بيده لما ذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسأل عن قصده، ماذا قصدت بهذه الإشارة؟ لأن هذه الإشارة ليست صريحة الدلالة في الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم أو تنقص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أن رجلا قال لزوجته الحقي ببيت أهلك، لاضطر القاضي أن يسأله عن قصده، هل قصدت الطلاق بذلك أو لم تقصد الطلاق وإنما قصدت هجران الزوجة؟ لأن هذه اللفظة الحقي ببيت أهلك محتملة، قد تحتمل الطلاق وقد تحتمل غير ذلك، لكن لو قال لها أنت طالق لما حق ولما حق للقاضي أن يسأل عن قصده، بل هذا لفظ صريح في الطلاق فيقع كما هو. فإذا لماذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم وسأل حاطبا رضي الله عنه وأرضاه؟ لأن ما فعله حاطب ليس بصريح الدلالة على المناصرة، وإنما هو محتمل، إنما هو محتمل، يحتمل المناصرة ويحتمل غير ذلك. فلأجل ذلك سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن قصده. لما أتى تأملوا، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر كما عند الترمذي، قال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، كما في الصحيحين: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. وفي رواية الإمام الحاكم في المستدرك على الصحيحين قال: يا رسول الله دعني أضرب عنقه فقد كفر، دعني أضرب عنقه فقد كفر. وهنا السؤال نسأل فنقول: لو أن حاطبا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب كالزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو نحو ذلك، هل كان لعمر أن يقول دعني أضرب عنق هذا فقد كفر؟ لما؟ لأنه من المتقرر في ذهن عمر، كما أنه من المتقرر في أذهان الصحابة، أن هذه المعاصي ليست بكفر أكبر مخرج من الملة. لا يقولون عن من زنى أو من سرق أو من شرب الخمر دعني أضرب عنق هذا فقد كفر، لكن لما كان ما فعله حاطب من جنس المناصرة، مناصرة الكفار على المسلمين، قال عمر دعني أضرب عنق هذا فقد كفر. فهذا يدل على أن من المتقرر في أذهان الصحابة أن مناصرة الكفار على المسلمين من الكفر الأكبر المخرج من الملة. ثم تأمل في قول حاطب رضي الله عنه وأرضاه، أول ما تكلم اعتذارا عن نفسه قال: يا رسول الله والله ما فعلته ارتدادا عن ديني. هنا السؤال الآخر: لو أن حاطبا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب كالزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو غير ذلك، هل سيقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يؤتى به في شرب الخمر مثلا: والله يا رسول الله ما فعلت ارتدادا عن ديني؟ هل سيقول لو أتي في الزنا: والله يا رسول الله ما فعلته عن ارتدادا عن ديني؟ فدل ذلك على أن من المتقرر في أذهان الصحابة أن تلك الكبائر ليست بناقض من نواقض الإسلام، بينما مناصرة الكفار على المسلمين هو ناقض من نواقض الإسلام. لأجل ذلك بادر حاطب بن أبي بلتعة أول ما تكلم فقال: والله يا رسول الله ما فعلته ارتدادا عن ديني. بعد ذلك لما أبدأ عذره قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه فقد صدقكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم زكى سريرة حاطب رضي الله عنه وأرضاه. هنا نقول: إذن المناصرة كفر أكبر مخرج من الملة. أما الاستدلال بحوادث الأعيان والاستدلال بالمتشابهات فهذا من سبيل أهل الزيغ وأهل الريب وأهل الفتنة. فهنا حاطب رضي الله عنه وأرضاه ارتكب كفرا، ولكن الكفر لم يقع عليه، لكن الكفر لم يقع عليه لعذر من الأعذار. ما هو العذر؟ بوب الإمام البخاري رحمه الله في كتاب المرتدين باب ما جاء في المتأولين، باب ما جاء في المتأولين، وساق حديث حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وإنما عذره لتأوله أن ذلك لن ينظر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. هو تأول أنه حتى لو كتب الرسالة لن يتضرر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، فهذا تأوله الذي منع من وقوع الكفر عليه. فإذا هذا الدليل لا يسعف مرجاة العصر، بل هو عليهم لا لهم، عليهم لا لهم، لا أنه يدل على أن هذا من المكفرات بما ذكرناه، ولكن هذه حادثة عين وقع فيها بعض الصحابة وقد عذر بأحد موانع التكفير وهي التأويل، إذ أن فعله ليس من الأفعال الصريحة في الكفر، وإنما هي من المحتملة التي يرجع فيها إلى القصد. قال وإنما عذره ما قاله من التأويل. في شرح الصحيح قال التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. إن ثم أناس ينتسبون إلى الإسلام ويدعون حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنهم يتخذون حججا لم ترد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كالمنامات ونحوها. وهؤلاء هم غلاة الصوفية، فيقولون أنتم تحدثون عن الأموات ونحن عن الحي الذي لا يموت، فأنتم تقولون عن فلان عن فلان، وهذا فلان قد مات، وعن فلان الذي مات، وعن فلان الذي مات، لكن نحن عندنا سلسلة متصلة بالحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، فينام نومه فيستيقظ وقد أبيح له شرب الخمر مثلا، أبيح له فعل كذا وكذا، أبيح له فعل كذا وكذا، فيأتي بأدلة لم يقل بها أحد. الأدلة تعلمون هناك من الأدلة المجمع عليها وهناك من الأدلة الإجمالية المختلف فيها. المجمع عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وإن خالف في القياس الظاهرية، وأما المختلف فيها فكثيرة، الاستصحاب والاستحسان وقول الصحابي وفعل أهل المدينة وسد الذرائع والعرف، لا وشرع من قبلنا إلى آخره. فإذا هذه أدلة إجمالية مختلف فيها، ليس في المختلف فيها ولا في المجمع عليها أن من الأدلة الإجمالية المنامات. فأولئك اتخذوا المنامات حجج في دين الله عز وجل، يحللون ما حرمه الله، يحرمون ما أحل الله وهكذا، ويدعون أن للولي أن يخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم بما يسخر الله سبحانه وتعالى على يديه من كرامات ونحوها، وهذا كفر أكبر مخرج من الملة. قد جاء الشيطان متمثلا في صورة نور إلى الإمام عبد القادر الجيلاني كما ذكر ذلك الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، وهو يصلي قائما من الليل، فخرج له في قبلته فقال له يا إمام أنا ربك، أبحت لك ما حرمت على أمة محمد وحرمت عليك ما أبحت لأمة محمد فقال كذبت اخسأ أي عدو الله، فقال إنك الشيطان، فقال كيف ذلك؟ قال لأنك قلت أنا ربك ولم تستطع أن تقول أنا الله، ولأنك أبحت لي ما حرمت على أمة محمد وشريعة محمد خاتمة ناسخة مهيمنة ليست بمنسوخة لا تنسخ إلى قيام الساعة. فقال لقد نجوت مني يا عبد القادر بعلمك، لقد نجوت مني يا عبد القادر بعلمك، كم أضللت غيرك من الناس. فإذا الشيطان يتمثل لأولئك ويخدعهم ويظهر لهم من ما يظنوه من الكرامات حتى يخرجهم من شريعة محمد الناسخة لكل الشرائع. فهناك من يتأول من أولئك المخرفين من الصوفية أنه يسعه الخروج من شريعة محمد كما وسع الخضر الخروج من شريعة موسى، فيقال له ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة كما في الصحيحين. فموسى لم يبعث إلى الخضر، والخضر لم يبعث إلى موسى، موسى بعث لقومه والخضر بعث لقومه. والصحيح أن الخضر ليس بولي وإنما هو نبي بأدلة كثيرة منها وما فعلته عن أمري، فهو ليس بأمره فعل ذلك وإنما عن وحي من الله عز وجل. كذلك جاء في الصحيحين أن الله سبحانه وتعالى علمني علما لم يعلمك إياه يا موسى، وعلمك علما لم يعلمني إياه. فإذا يدل ذلك على أن الخضر نبي وموسى نبي، فموسى عليه السلام لم يبعث إلى الخضر لكي يصح الاحتجاج بذلك، ثم لو كان قد بعث فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، فلا يحتج محتج بهذا الأمر على مخالفة شرع الله عز وجل. قال العاشر الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فالإعراض الكلي عن شريعة الإسلام عن الإسلام، لا يتعلم الإسلام ولا يعمل بما جاء به، فهذا ناقض من نواقض الإسلام. فهناك أناس نشأ الجهل عندهم بأصول الدين مما حدا بهم أن يأتوا بنواقض الإسلام دون أن يشعروا، هذا الجهل الحاصل عندهم ليس بعذر بل هو ناقض من نواقض الإسلام. أي جهل؟ جهل الإعراض، هو أصلا معرض إعراضا كليا عن الشريعة، لا يتعلم ما جاء عن الله ولا يعمل به، فهذا معرض والعياذ بالله. قال في ختام النواقض ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف، هؤلاء جميعا لا يعذرون، من وقع في ناقض من هذه النواقض أو في ناقض آخر وهو هازل فهو كافر، لو وقع في ناقض من نواقض وهو جاد فهو كافر، لو وقع في ناقض من نواقض وهو خائف فهو كافر. متى يعذر؟ إلا المكره، إلا المكره. الله سبحانه وتعالى يقول من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلم يستثني الله سبحانه وتعالى إلا المكره، لم يقل إلا الخائف، لم يقل إلا الهازل، إلا الجد، كل أولئك يكفرون والعياذ بالله، إلا المكره بشروط الإكراه. وشروط الإكراه أولا أن يكون المكره بالكسر قادرا على تنفيذ ما هدد به، ويكون المكره غير قادر على الدفع ولو بالفرار، أن يكون المكره قادر على تنفيذ ما هدد به، ويكون المكره غير قادر على الدفع ولو بالفرار. الشرط الثاني أن يغلب على ظن المكره أن المكره سينفذ ما هدد به، أن يغلب على ظن المكره أن المكره سينفذ ما هدد به. الشرط الثالث أن يكون الإكراه فوريا. الشرط الرابع، نعم سنذكر إن شاء الله، الشرط الرابع أن لا يظهر على المكره شيء يدل على اختياره. فهذه الشروط الأربعة ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح كتاب الإكراه من صحيح البخاري. إذا توفرت هذه الشروط وكان قلب المكره مطمئنا بالإيمان فهو معذور فيما ارتكبه. فأولا أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به، ويكون المكره غير قادر على الدفع ولو بالفرار. يتبين لنا من ذلك أن صاحب الوظيفة التي تتضمن الكفر ليس بمكره بحال، إذ أنه قادر على أن يخرج من تلك الوظيفة حتى لو زعم أنه لو لم يفعل لقتل مثلا. فمن أكرهك على البقاء في هذه الوظيفة؟ لا أحد أكرهه على البقاء لو سلمنا بتبعات الإكراه. ثانيا أن يغلب على ظن المكره أن المكره قادر على تنفيذ ما هدد به أو سينفذ ما هدد به. فلو كان يعلم من حال المكره أنه كثير الادعاء وكثير الوعيد ولا ينفذ ما يهدد به فهذا لا يعد إكراها، لا يعد إكراها. الثالث أن يكون الإكراه فوريا، فلو قال له اكفر اليوم وإلا قتلتك بعد أسبوع فهذا لم يعد إكراها، لابد أن يضع على رأسه السلاح ويقول له تلفظ بكذا وإلا قتلتك فهذا إكراه. أما أن يقول له اكفر اليوم إلا قتلتك غدا فهذا ليس بمكره اليوم، قد يكون غدا من المكرهين لكن اليوم ليس بمكره، فلا بد أن يكون الإكراه فوريا. الشرط الرابع أن لا يظهر عليه شيء يدل على اختياره ولا تماريه، فمثلا يتبجح بذلك أو يتمادى في ذلك. فمن لو أن رجلا وضع على رأسه السلاح فقيل له سب الله أو قتلناك فسب الله مرتين لكفر، لأنه تمادى، إنما أكره على أن يسب الله مرة واحدة، فلو سب الله مرتين كفر، لو وضع عليه السلاح وقيل له سب الرسول فسب النبي والله كفر، لأنه تمادى، إنما أكره على سب الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يدل شيء، لا يخرج منه شيء يدل على اختياره. فهذه شروط الإكراه الملجئ، فعند ذلك يكون الإكراه مانعا من موانع التكفير، أما ما دون ذلك فهو خوف ليس بمانع من موانع التكفير. قال عن هذه النواقض: وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فالحذر الحذر منها لكثرة وقوعها ولخطرها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.